يعني هل يجوز أو لا يجوز، هل يشرع أو لا يشرع، وما فضله، هل في فضل أم لا. يعني أخوان صلاة الجماعة في المسجد 28 درجة، لو صلى الإنسان في سوقه أو في بيته منفردا ما حصل له هذا الأجر. على أن كثيرا من أهل العلم يقولون إذا صلى في بيته أو في سوقه وتمكن من الصلاة في المسجد جماعة فالصلاة ليست مجزئة، وإن كان هذا القول ليس صحيحا أو مرجوحا، لكن انظر كم يحرم الشخص عندما يصلي في سوقه أو في بيته ويدع صلاة الجماعة في المسجد، يحرم درجات كثيرة. لو صلى هذه الصلاة 27 مرة ما بلغ الأجر والثواب، أي ثواب الذي صلاه في مسجد جماعة. أحمد الله عز وجل أن وفقتم للصلاة في المسجد في الجماعة، وهذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى. باب الصلاة في مسجد الصوف. وصلى ابن عون، من ابن عون؟ عبد الله بن عون بن أرطبان، عرفتم أرطبان ولا ستنسونها؟ عبد الله بن عون بن أرطبان أحد الثقات الأثبت، في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، لعله صلى في نافلة، لعله صلى لعذر ما، لم يجد مسجد جماعة له مؤذن وله إمام راتب. معنا يا إخوة؟ نعم. قال حدثنا، حدثنا المسدد الله، قال الإمام البخاري حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، قال مسدد ابن مسرس أبو الحسن البصري، قال قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس في الأعمش، وكان يرى أو رمي بالإرجاء. معنا إخوان؟ ما اسمه؟ محمد، ما تقولوش محمد بن حازم، خازم بالخاء المعجم، عرفناه؟ ها، من أثبت الناس في العمس، هو محمد بن خازم الضرير، ضرير لكن ثقة ثابت، لكن رمي بماذا؟ بالإرجاء. نعم. عن الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش الذي كان يلقب بالمصحف لحفظه وإتقانه وصدقه. معنا يا إخوة؟ طيب. وكان يقول لولا الحديث لكنت من البقالي الكفر، كنت من التجار أهل البقالات، لأنه كان دميم الخلقة، ما أحد يعني يحب أن ينظر فيه، لكن الحديث رفعه. كان شعبة يأتيه، كان يحيى بن سعيد القطان يأتيه، فلان سفيان الثوري، فلان فلان، جماعة كثيرون من الأئمة الجهابدة أخذوا عن الأعمش العلم والحديث، وكانت فيه دعابة، وكان صاحب نوادر رحمه الله تعالى. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح، من أبو صالح؟ الإخوان السمان. معنا؟ عن من؟ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة الجميع، يعني صلاة الجماعة في بعض النسخ الجميع، معنى المراد صلاة الجماعة كما في بعض النسخ، تزيد على صلاته في بيته وصلاته فيها وصلاته في سوقه 25 درجة، وفي بعض الروايات 27 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. فإن أحدكم إذا توضأ، ولا شك أن هذا خاص، الثواب هذا خاص بالرجال، وإلا المرأة لو صلت في بيتها تنال هذا الأجر وزيادة، صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. نعم. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. الشرط الأول لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. نعم. لم يخطو خطوة إلا لا يريد يعني النية، إشارة إلى النية والإخلاص. لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. نعم. وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. أرادوا أن يقتربوا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يلزموا مكانهم، كانوا بعيدين من المسجد. عرفنا يا إخوان؟ نعم. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب الآن انظروا إلى الجوائز. أول شيء 25 درجة، هذا واحد. ثانيا ترفع له درجة وتحط عنه خطين. إذا دخل المسجد كان في الصلاة ما دام الصلاة هي التي تحدث. تمام. طيب الملائكة تصلي عليه تدعو له ما دام في المجلس الذي يصلي فيه. الأولى إذا صلى يبقى في مكان، إذا لم يتيسر له هذا انتقل إلى موضع آخر في المسجد، إلى جدار أو نحوه، لا بأس. دعاء الملائكة له ها. اللهم اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء الملائكة مجاب. معنى يا إخوة ما لم إيه؟ ما لم يؤذي فيه أيضا زيادة ليست في هذا الموضع. معنى يا إخوان إذا ما لم يحدث طالما محافظ على الوضوء. ما هذا السؤال؟ يقول إذا صلى إن الإنسان إذا صلى في جماعة في أي مكان من خلف المسجد ينال نفس أجر المسجد، صلى في جماعة في البيت وصلى في جماعة في الصواب الراجح لا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستهديكم ويخرج عليكم.